اسمع منك ابو روحي تعليقا على هذا الكلام. يعني احنا صحيح بالنسبة للهجرة ما في شك، يعني أحاديث الهجرة كبيرة، والسكن مع المشركين والمسلم والكافر لا تتراءى نارهما وإلى آخره. نعم. لكن الوضع اللي كان إنه احنا يجب الآن، كنا نفكر هكذا إنه يجب أن نقول كلمتنا في الوقت المناسب الآن بعد هذه الفتية، أو إشاعة ما أشيع عن هذه الفتية في الوقت المناسب، ونعرف مع من نتكلم فقط، يعني الحكمة في الرد على هؤلاء الناس. لأنه إذا إحنا استعملنا أسلوب يعني مصادمة هؤلاء الناس سيكون بعدها فتنة. طيب أنت تتكلم عن واقع أم عن خيال؟ واقع وين الواقع؟ وين المصادمة؟ مع الناس هؤلاء وين اللي المصادمة؟ وين المصادمة التي تقول إنها واقعة؟ هم يصادموننا بيننا وبين ونحن لا نصادمهم. سامحك الله. وين جزاك الله المصادمة؟ خير، هي ستكون المصادمة إذا بحث هذا أنا الموضوع. سألتك هل نعم، تتكلم عن واقع أم عن خيال؟ أنا أتكلم عن واقع، أجبتك أنا بقول لك وين المصادمة؟ نحن ما في عندنا مصادمة للناس، هم الذين يظلموننا. يعني موقفنا موقف المدافع ليس موقف المصادم. تبارك الله فيك، لا تأخذ كالعاطفة أيضا ولو بعض الشيء، خليك على الحق المبين. المصادمة منهم، هل نحن صدمنا إنسان منهم ولا مثل هذه الجلسة؟ سئلنا، وكما قال أخونا أبو ليلى آنفا، من 4 سنين كنا تكلمنا في هذه المسألة، وأثيرت منذ شهر ولا شهرين ولا نعم شهرين. ها شهرين. نعم طيب، فسئلنا وأجبنا، وين المصادمة؟ فهلا وجهت هذا الكلام لهؤلاء المصادمين وهؤلاء المدلسين والمغيرين للأحكام الشرعية والقائلين وما سمعت بعض ما قال. ولذلك أرجوك أن تكون عند حسن الظن ولا تأخذك العاطفة، واستقم كما أمرت إن شاء الله. شيخنا في